في الصداع وفيه أيضا أمراض وأوجاع. فالله نفع عن خمر الآخرة هذه الآفات، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء هم المقربون، وهذا ما أعد الله لهم أيها الأحباب. وقال في سورة الطور: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. قال في سورة الطور لما ذكر، قال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. أقسم سبحانه وتعالى بهذه الأمور، هذه الأقسامات بهذه الأمور من خلقه: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني ما له من دافع يدفع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يعني في باطلهم. يوم يدعون، يعني يدفعون والعياذ بالله، إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني الأمر سيان. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني هل أصابكم هو بسبب أعمالكم، وهو جزاء أعمالكم الخبيثة. فجازاكم الله عليها بأن أسكنكم والعياذ بالله جهنم، دار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، أسكنكم نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم الطيبة أنالكم الله هذا الجزاء الكريم، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. من كرم الله وجوده أن المؤمن إذا كان له ذرية صالحون، ولكن درجات الذرية أقل من درجة الوالد، فإن الله جل وعلا يجمعهم به، يرفع النازل إلى العالي، ما ينزل العالي إلى الداني، لا، بل يرفع هذا، يتفضل عليه ويرفعه هذا، لتقر أعين الوالد بأولاده فيرفع درجاتهم سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لو كان الأبناء أرفع درجة من الإبن، فإن الله يرفع الأب إليهم أيضا، وهذا كله من كرم الله وجوده. لكن هذا يا إخوتي مشروط بالإيمان، لكن إنسان في النار ما يمكن يطلع لأجل واحد في الجنة، لكن كلهم هذا في الجنة، لكن الدرجات متفاوتة. فالله جل وعلا من كرمه وجوده يرفع النازل إلى العالي تفضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وإذا استعرضنا معظم القرآن الكريم، معظم السور، وجدنا ما تخلو سورة في الغالب إلا قليل من ذكر الجنة أو ذكر النار أو ذكرهما معا. لو استعرضتم هذا لوجدتموه كما قلت لكم إلا ما ندر، إلا القليل. فالكثير يخبر الله سبحانه وتعالى فيه عن النار وأعمال أهلها وما أعد لهم فيها، ويخبر عن أهل الجنة وأعمالهم وما أعد لهم فيها. وقد يذكر الله السورتين المنزلتين في سورة واحدة، وقد يكون ذلك في آيات متقاربة بعضها جنب جوار بعض حتى يكون فيها هذا تخويف وترغيب. وحذر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس من النار، وأبدأ وأعاد عليه الصلاة والسلام وقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، لأن الآن ما دام ما فيه إلا منزلتين إما جنة أو نار، فالعبد لماذا لا يخاف؟ إن فاتك هذه ستفيد، صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الأمر عظيم، الأمر جلل، والأمر يحتاج إلى استعداد، وإلى أن الإنسان يتفقد حاله ويحاسب نفسه، وكل واحد عليه أن كل يوم يحاسب نفسه، يجري معها حساب، يقف مع نفسه وقفات، هل عمله صالح يحمد الله عليه ويسأل الله المزيد من فضله ويسأله الثبات عليه، وإن كان مقصر فعليه تلافى تقصيره ما دام في زمن الإمهال، حتى لا يفاجأ بالأجل وهو على حال تسوء. وإذا كان التجار وأهل الأموال لهم حسابات يومية وحسابات أسبوعية وحسابات شهرية وحسابات سنوية، وينظرون في تجاراتهم الجهة التي يربحون منها يعيدون، والجهة التي يخسرون منها يتجنبونها. إذا كان هذا في أمور الدنيا فما بالنا نغفل عن أمور الآخرة أيها الأحباب. وما بينكم وبين ما ذكرت لكم إلا أن يقال فلان مات، فمن مات أشرف على عمله، لأن إذا مات قام من قامت قامت قيامته، وهذه هي قيامة الصغرى، لأن كل واحد يشرف على حصيلة أعماله، إن خير فخير وإن شر فشر، أول هذا القبر وما فيه من النعيم أو ما فيه من العذاب. عند الاحتضار يعرف الإنسان واقعه وحاله، هي جنازة عند أهلها إن كانت لها خير عند الله عز وجل تقول عجلوني عجلوني، وإن كانت غير ذلك تقول أخروني أخروني. فإذا احتملها الرجال على أعناقهم تقول عجلوني عجلوني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهب بها. سبحان الخلاق العليم، صوت يسمعه الحيوانات ولكن لو سمعه الإنسان لصعق. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أني أخشى ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم شيئا من عذاب القبر. يا إخواني الأمر عظيم عظيم عظيم جدا، والناس غافلون ولاهون وساهون، إلا من رحم ربي، إلا من رحم الله، وهم الحمد لله كثير فيهم خير والحمد لله، الخير كثير نحمد الله، لكننا نطمع في المزيد. وبعض الإخوان عنده رغبة في الخير وحب، لكن إيمانه يكون مدخول، إما عقيدة فيها خلل، وذلك بأن تجده يلجأ إلى الصالحين وإلى الأولياء، يطلب منهم المدد، يطلب منهم الشفاعة، يطلب منهم تفريج الكربات. هذا يا إخواني شرك، عملك ضائع إذا رحت لهم هذه المراحل تماما، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا من تزيين الشيطان وأعوانه، لأن الشيطان قطع العهد على نفسه أنه يحتنك ذرية آدم كما قال الله عنه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإذا ما في علاج إلا بالعمل الصالح وسؤال الله الثبات والقبول والتوفيق. ولهذا قلت لكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يوما أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال والله إني لا أحبه. قالها ثلاثة هذه من قبل معاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فالأمر صعب جدا يعني، والمواقف في القيامة عصيبة ورهيبة، ولا ينفع أحدا إلا من رحمه مولاه. يلقى الرجل ابنه ويقول يا بني أنا كنت لك خير أب، أتعب لتستريح وأسهر لتنام، ولا يقر لي قرار حتى أراك في خير. قال نعم يا أبي ما قصرت، عملك شغلك طيب. قال إذن يا بني حسنة لعلي أعمر بها هذا الصراط أو لعلي يدخل بها ميزاني. حسنة. قال أما هذه يا أبتي فأخاف مما تخاف. ويلقى الزوج زوجته يقول أنا كنت وكنت وكنت. قالت نعم كنت نعم الزوج ما قصرت أبد. قال إذن حسنة. قالت أخاف مما تخاف أعذرني. وتقول الزوجة لزوجها كنت معك وكنت لآخره ولكن ما هناك شيء، كل يقول نعم لكن ما هم معطين شيء من الحسنات. كذلك أيضا لا يقول احمل عني شيئا من السيئات ما حمل عنه. قال تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. سمعتم كلام الله جل وعلا؟ هذه الآية في سورة فاطر. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا، قالت واسوأتا ينظر الناس بعضهم إلى بعض، الأمر عظيم. قال يا ابنة الصديق الأمر أهم من ذلك، ما أحد يفكر في ينظر في أحد، ولا كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني وده يفتدي بهؤلاء كلهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أغلى ما عنده عيل وده يفتدي منهم بس يروح. وصاحبته يعني زوجته يوم يفتدي من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته يعني قبيلته التي تؤويه وتناصره في الدنيا. الله المستعان. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع وحزم ما أنفق، حريص على الجمع والإنفاق ما نجد. هذا هو الشحيح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحاصل أن الحديث عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال أنه حديث طويل، وقد تكفل الله جل جلاله بذكر هذه المواقف في كتابه العزيز في أكثر من سورة وفي أكثر من آية وبينت لكم أن قل ما تخلو سورة عن ذكر النار والجنة وما أعد الله فيها لأوليائه بالنسبة للجنة وما أعد الله في النار لمن عصاه وخالف أمره. ولست ولو استعرضتم هذا لوجدتموه واضحا جليا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، صلى الله العافية. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم، يقال لهم توبيخ وتقريع، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء، يعني حار، صلى الله العافية. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان، صلى الله عليه وسلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذه البطائن، أما الظواهر فلا تسأل عنها، إذا كانت البطائن من الاستبرق وهو الحرير فالظواهر أشد وأعظم. بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، يعني دان عليهم ثمار الجنة مدلة عليهم، ما يحتاج إلى تعب ولا إلى كلفة، واصلتهم في محلات. لا إله إلا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالحاصل أن الأمر يعني عظيم مثل ما قلت لكم أكثر من مرة، وأنا كررت عليكم في هذا الموقف وفي هذا الموضع لأهميته وبيان أن مصير الخليقة إلى هذا الشيء، إما يعني إلى يوم القيامة وما في من الأهواء، وأن كلا سيوى في القيامة وسوى في عمله، إن خير فخير وإن شرا فشر، وأن الله جل وعلا يحاسب الخلائق ويحكم بينهم سبحانه وتعالى بعدله، ولا يظلم ربك أحد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قال بعد هذا في الحديث الإمام باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر وأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا علم الأشياء سبحانه وتعالى ثم كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، ثم شاء ذلك وقدره، ثم أوجده سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر أربع: الكتابة، العلم، علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، و ثانيا كتابة ذلك عنده في اللوح المحفوظ. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم شاء الله ذلك سبحانه وتعالى، ثم أوجده سبحانه وتعالى وخلقه وكون على وفق ما قدر وقضى سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هل نحن في أمر فرغ منه أو في أمر مستقبل، قال بل فرغ منه، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء والعياذ بالله ييسرون لأعمال أهل الشقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطر. فلا بد من أن الإنسان يؤمن بالقدر. فإذا آمن الإنسان بقضاء الله وقدره وأن كل ما قضاه الله سيكون ويقع، لكن على العبد فعل الأسباب وبذل الأسباب. ولا يعتمد الإنسان على القدر، يقول ما قدر الله عليه سيكون. نعم ما قدر الله سيكون، لكن بذل الأسباب التي يعني بموجبها ترجو الخير ويندفع عنك الشر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها الغدو والرواح مع أنها متوكلة على الله عز وجل. فأنت يا عبد الله مأمور بالسعي ومأمور بالعمل ومأمور بالبحث عما يصلح حالك في دينك ودنياك، وما قضاه الله عليك لا بد وأن يقع القضاء. وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر هانت عليه المصائب، هانت عليه المصائب التي تصيبه. إذن هذه أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هذا أعلى المقامات. والإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده وتعاينه، يعني تكون عبادتك على عبادة، يعني كأن الله كأنك تشاهد ربك، وتحسن هذه العبادة وتصلحها وتؤديها خير أداء. فإن لم تكن تراه فإن الله مطلع عليك، يعني يراك. وإذا علم الإنسان أن الله مطلع عليه أخلص في العبادة. ولهذا ولله المثل الأعلى. لو كان الإنسان موظف في دائرة ويعرف أن رئيس الدائرة سيمر عليه في مكتبه أو أنه يراقبه، يعني مثلا جهاز يراقب به الموظفين، أليس كل موظف يجتهد في عمله ولا يخل به ولا يذهب عن كرسيه أبدا، جالس يقول أخاف يشوفني، أخاف يطلع علي، أخاف يراني الرئيس، إذا طلب ترقية ما يرقيني، إذا أعطيت العلاوة ما يعطيني، إذا جاء كذا ما أخاف يعني ينسدني من العمل، خاف يفصلني، يخاف ولا لا؟ إذا كان هذا بالنسبة لمخلوق مثلك فكيف بالخالق وهو مطلع عليك في جميع الأحوال؟ فينبغي للعباد أن يستحوا من الله عز وجل وأن يعاملوه معاملة من هو مطلع عليهم ومشاهد في جميع أعمالهم. فإذا قاموا إلى الصلاة يؤدونها كما شرع الله، وإذا أتوا لمعاملة الناس ما يحاولون الغش، يعلمون أن الله مطلع عليهم ويصدقون مع الله عز وجل. إذا استأجروا على عمل يؤدون خير أداء ويعلمون أن الله مطلع عليهم. وهكذا فإن الله جل وعلا مطلع عليك. وإذا عملت هذا العمل، إذا لو أن كل واحد تصور هذا وأقام عليه رقيب، يعني استشعر أن الله مراقب له، وجدت أن كل واحد مخلص في عمله ولا يحتاج إلى متابعة. لكن مع الأسف الناس ما يبالون ولا يخافون من الله عز وجل إلا من رحم الله. ولهذا تجدهم يحاولون يغشون في البيع والشراء والعمل وغير ذلك إلا من رحم الله وقليل ما. فهذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني علمي وعلمك فيها سواء، لأنها من الخمس الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها. إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وبحمده، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة لا ملك مرسل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن ادعى علم الساعة فقد كذب. من ادعى أنه يعرف متى تقوم الساعة ومتى تنتهي الدنيا فهو كاذب، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالحاصل أن هذه أعني علم الساعة ما يطلع عليها. فإذا كان جبرائيل لا يعرف عنها شيء وهو أشرف الملائكة وأفضلهم، ومحمد أشرف الخلق عموما ومع ذلك لا يعلم شيئا عن الساعة، فمن إذن يعلمها إلا الله عز وجل؟ أخبرني عن الساعة، قام المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، عن العلامات. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني أن يكثر السراري فيتسرى السيد الأمة وتلد حرا أو حرة، لأنها يعني إذا وطئها سيدها وحملت أتت بمولود فإنها تعتبر أم ولد، فلا تباع حينئذ ويكون أولادها أحرار. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يعني البادية يتطاولون في البنيان يعني يتباهون، وهذا حصل الآن. الآن المدن والقرى والحجار كلها عمرت، وكلها الآن عمرت بالبناء الحديث، ما في فرق الآن بين المدينة والقرية، كلها بنيت الآن بمسلح وفيها يعني ما في المدن. فهذا أيضا من علامات من العلامات الصغرى، فإن الساعة لها علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى وجد أكثرها، وأما العلامات الكبرى فلم توجد بعد. والعلامات الكبرى منها خروج الدجال، خروج ونزول عيسى عليه السلام يقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، كل هذه من العلامات الكبرى. لكن هذه تكون في آخر الزمان، فإذا وجدت صارت كالعقد المنطلق، هذه وراء هذه تتابع. قال فلبثنا مليا، يعني وقت قيل يومين وقيل ثلاث قيل أقل وقيل أكثر. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. فدل هذا الكلام على أن ما في هذا الحديث الشريف كله من الدين. ففي الأول تكلم عن أركان الإسلام ثم أركان الإيمان، وإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، والحج. وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة: الإيمان بالله، الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، يعني الأمور العقدية، الأمور التي هي في الباطن. فسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في ثلاثة الأصول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وله مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم ذكر حديث جبريل المشهور الذي تلوته عليكم. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا ذكر الإيمان والإسلام فسر هذا الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أيها الأحباب، سمعتم هذه الدروس حول هذا الحديث الشريف المنيف. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وما تلونا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. وخير ما أوصيكم به ونفسي تقوى الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى في السر والعلن، وتحقيق التوحيد، وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على الصلوات. كل يوم صلي الصلوات المكتوبة، هم معنا صلي يوم ويوم الله ولا تصلي إذا فرغت، لا، هذه عبادة فرضها الله على كل مسلم بالغ عاقل، لازم أن يؤدي هذه الصلاة رغما عليه، رغما على أنفه، يؤديها لله جل وعلا، حق لله جل وعلا. وإذا لم يؤديها فالله توعده بأن يصليه نار جهنم. ما ينفع الآن بعض الناس تجري والله يصلي يوم الجمعة بس، يا أخي هذا معتبر ما صلى، هذا مو مسلم. بعض يصلي يوم ويوم الله، هذا أيضا كذلك غير مسلم. بعض يصلي وقتين في اليوم وثلاثة أوقات ما يصلي، أو العكس، بعضهم إذا أفرغ صلى، هذا يا أخوان ما ينفع. ولا بد أيضا أن يؤديها الرجال في المساجد. والطاعة كما بينت لكم أكثر من مرة.